الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: فضل عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الثقة الثبت أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وكما قلنا الذهبي نقل عن بعضهم أنهم قالوا أنه لم يحفظ القرآن، وهذا كلام لا يصح، هذا كلام لا يصح. نعم. وعلي بن محمد مقترن مقرونا بعلي بن محمد الطنافسي، مر علينا كثيرا هذه الأيام المتتالية. نعم. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي، وهو من الثقات الأثبات من النبلاء. نعم. قال: حدثنا سفيان. وكيع إذا حدث عن سفيان، أي سفيان؟ سفيان أي سفيان؟ شيخه. أي سفيان؟ الثوري. أين سعيد موشوط؟ فين موشوط؟ أين هو؟ أمس نام واليوم نام؟ اتصل عليه. عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي الثقة الثبت الأمين، كان يدلس. عن هاني ابن هاني. عن هاني ابن هاني الهمداني الكوفي، فيه كلام قال بعض العلماء هو مستور الحال، لكن هذا قول الحافظ حجر في التقريب، قال مستور، الحق بأنه حسن الحديث. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب ختم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كفاه شرفا وفضلا أن السلام قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال رضي الله عنه: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي وثقة ثبت وشيخ لأصحاب الكتب الست. نعم. قال: حدثنا عثام بن علي. عثام بن علي عثام ولا عثام؟ عثام بن علي بن هجير الكلابي أبو علي الكوفي حسن الحديث. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الثقة الثبت الأمين، وهو مدلس. قال الذهبي: إذا سمعت الأعمش قال حدثنا أو أخبرنا فعض عليه بالنواجذ. قال: عن أبي إسحاق عن هاني ابن عن أبي إسحاق أبو إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي، وهذا شيخ سليمان ابن مهران ثقة ثبت أمين، ولكنه أيضا يدلس. قال: دخل عمار على علي رضي الله عنهما. عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل الذي مدحه النبي الأمين مدحا عظيما عندما قال: مرئ أيمانا إلى مشاشي. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالطيب المطيب. سمعت فقال علي رضي الله عنه: مرحبا بالطيب المطيب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. وقال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت الأمين، وهو قد روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبس الكوفي أبو محمد ثقة. قال أبو حاتم: كان أثبت الناس، عبيد الله ابن موسى كان أثبت الناس في إسرائيل. نعم. قال حاء: وحدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي كما قد سبق وقلناه مرارا. وعمرو بن عبد الله. عمرو بن عبد الله عمرو بن عبد الله بن حنش ثقة روى له الجماعة. قال جميعا: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه. عن عبد العزيز بن سياه صدوق. عن حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت هو الثقة الثبت الأمين من خيار الكوفة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار رضي الله عنه وأرضاه ومن خيار التابعين، وهذه أيضا فيها طبق التابعين، تابعي يروي عن تابعي. نعم. عن عائشة رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها أرضاه، وهي أعلم نساء العالمين، وهي سيدة نساء العالمين، وهي أعلم نساء العالمين، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وكما قال علماؤنا وقال عمار نفسه قال: هي زوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة، هي زوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة. قال: قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما. عجيب، وهذه ترجح كفة العلماء الذين يقولون بأن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه. عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى من السابقين للإسلام، وأبوه وأمه تعلمون عمار أبوه ياسر وأمه سمية، هي أول شهيد في الإسلام، وقتلها البئيس التعيس طاغية مكة فرعون هذه الأمة، وهو أبو جهل هو الذي قتلها. وكان السلام يمر عليهم وهم يعذبون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأخذوا بعدما قتل أمه، أخذ عمار هذا البئيس التعيس فضربه واشتد عليه في التعذيب حتى تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم باكيا قال: ما يبكيك؟ قال: حملوني على الكلام فيك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شوف انظر هذه الشريعة الغراء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. وهذا تشريع من باب التيسير على هذه الأمة، هذا من باب التيسير على الأمة. قال: كيف وجدت قلبك؟ قال: وجدته مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. لذلك قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه كفاه في في في في كفاه في شرفه انه كان يحمل حجاره مع النبي صلى الله عليه وسلم لبناء مسجد المدينه، وكان السلام يحمل حجرين وكل صاحب يحمل حجرا واحدا. عمار بن زيد وهو عمار بن ياسر وهو يحمل حجر نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل عمار تقتله الفئه الباغيه. ويح عمار، وهذه كلمه العرب تعرف تاسي زهن. قال: ويل عمار تقتله الفئة الباغية. وعن ابن عباس في رواية أخرى أوضح من هذه قال: ويل عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وهذه طبعا فيها مسألة، المسألة فيها من النظر، لأن في الطائفتين الآن نقول مسألة اجتهاد، فكيف يكونون في النار؟ نقول: من قاتل على بصيرة فهو في النار، ومن قاتل ليس مجتهدا ولا تابع لمجتهد فهو في النار. من سعى لشب أوار النار، من سعى لنزع فتيل الخلاف بين الصحابة فهذا في النار، هذا المقصود من ذلك. لكن معاوية لا يقال له أنه كذلك، ولا يقال لعمرو بن العاص كذلك، ولا يقال للصحابة المشاهدين كذلك، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار يدعوه من الجنة ويدعوه إلى النار. ويمكن أن يوجه ذلك بأن عمار يدعوه إلى الجنة إلى الحق، ولأن الحق موصل إلى الجنة، ويدعونه إلى النار لأن البغي يصل بالإنسان إلى النار، لا ينجيه إلا أن يكون مجتهدا متأولا. الباغي لا ينجيه عند الله إلا أن يكون مجتهدا متأولا، وإلا فهو في النار. وهذا توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار ويل عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار قال: مرحبا بالطيب المطيب. مرحبا، أهلا وسهلا ومرحبا وسعة لمثل هذا الصاحب الجليل عمار. وهذه دلالة وبيان على مكانة عمار عند النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال: مرحبا بالطيب المطيب. وهذا يجعلنا نجزم أن عمار كان مقبولا عند ربه جل في علاه لأمرين اثنين. الأمر الأول الجزم أنه طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبها. فهذه فيها دلالة على أن عمارا كان مقبولا عند الله جل في علاه. والدلالة أنه كان مقبولا أيضا عند الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملئ عمار إيمان إلى مشاش. وهذه دلالة واضحة جدا على كمال الإيمان في قلب عمار رضي الله عنه وارضاه. فقال: مرحبا بالطيب المطيب. مرحبا بالطيب المطيب، وهذه أيضا فيها دلالة على التحديد بفضل الله جل في علاه. ما صار طيبا إلا بتطيب الله له، وما صار طيبا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان طيبا أنه انقاد للتوحيد ووحد الله حق التوحيد، وكان طيبا بأن الله طيبه بتمام الانقياد والانصياع والاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان طيبا أنه كان الأرشد ويبحث عن الحق فيصل إليه. وهذه قطع وحسم للمادة، لا تسلني على من زاغ لما زاغ أو عمي عليه أو غمي عليه، لا، من زاغ فقد زاغ لأن قلبه زائغ، ولأنه يريد الزوغان ويريد الروغان، ولأنه ما يريد الاعتدال. قال الله جل في علاه: وأضله الله على علم. وقال الله جل في علاه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله جل في علا: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فلا تقولن لي لمن هلك لي ما هلك، هلك والله يعلم أنه يستحق الهلاك، وهلك وهو يعلم أنه هلك، بقول الله جل في علا: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هنا طيبه الله جل في علا بأن هداه النجدين وأوزع في قلبه القبول، ووفقه الله جل في علا وسدده لقبول الحق والبحث عن الحق. لذلك قال علماؤنا: من رام الحق ومن طلب الحق وصل إليه. العرب كانت تقول ذلك، يقولون العرب تقول: من أراد شيئا جد في طلبه، لأنه لابد أن يثبت صدقه في ذلك، ومن جد في طلب شيء بلغه وصل إليه. لذلك قالوا: من أدام الطرق ولج. لذلك قالوا دائما: الذي يبحث عن الحق لابد أن يجده، الذي يبحث عن الحق لابد أن يجده، لابد أن يجده لا محالة. من بحث عن الحق يصل إليه لا محالة. وأما إن زاغ وحاد عن الحق هذا لم يكن طالبا للحق، هذا لم يكن طالبا للحق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار: هو الطيب المطيب، هو طيبه الله جل في علاه لبلوغه للحق، ولأنه أراد الحق، ولأنه بحث عن الحق. قال: مرحبا بالطيب المطيب، والطيب الذي طيب الله أوقاته، وطيب الله عمره، وطيب الله أفعاله. لذلك كان يبحث عن الحق فيصل إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني قال علي: مرحبا بالطيب المطيب. وهذا ولنعم ما نرى من فضل الصحابة، وأن علي بن أبي طالب كان يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه يقول عن عمار الطيب المطيب فكان ينادي يقول الطيب المطيب، سمع عن سلم يقول مرحبا بالطيب المطيب فكان يقول الطيب المطيب. وكان أحب ما يكون لعلي بن أبي طالب أن الصحابة ينادوه بالكنية عندما يقولون له يا أبا تراب، لأن سلم لما دخل عليه وكان قد أغضب فاطمة رضي الله عنها، فلما قال لها أين ابن عمك تقريبا له لقلبها، يعني هو عارف أن في مغاضبة، هو من دمك، أين ابن عمك؟ قالت: غاضبني وذهب وذهب. فبعث إليه أحدا يراه حتى قال هو في المسجد، ذهب إليه وجده نائما، فكان السلام يداعبه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأم، فيقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكان أحب إليه أن ينادى بهذا اللقب يا أبا تراب. وهنا شوف علي بن أبي طالب هو يحب ذلك، ويعلم أن السلام أنه لقب عمار بهذا، فكان ما يناديه إلا بذلك، فيقول له مرحبا بالطيب المطيب. وهذا تأسي له أجر في ذلك من وجهين. ما الوجهان؟ صبري، ها ممتاز، يبقى إذا من ثلاثة وجوه. الأمر الثالث حجر، نعم هو الوجه الثالث، الوجه الثالث أنه ينشر خيره بين الناس. لما أنت تمشي بين الناس تقول أنت الرجل السني، أنت الرجل الصالح، ينشر خيره بين الناس. عندما ينادي ويقول يا الطيب المطيب ينشر خيره بين الناس. لا المدرسين، أقصد المدلسين، يكتمون ما يعرفون من خير وإن كانوا ينشرونه، لكن فارق أن تنشره في زقاق، فاهم، وأن تنشره في السماء. وهذا اختبار من الرحمن لك أيضا في هذا الباب، لأنك لا تريد أن تنشره بين في المعالي، لأنك تخطب ود آخرين، وهذه مشكلة أخرى عنك. فالحق أن هذه السنة، ولذلك كانوا كثيرا ما يفعلون يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقال له مرحبا بالطيب المطيب، وله ما له في ذلك من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفاه أنه يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مرحبا بالطيب المطيب. ثم قال سمع الله عليه وسلم يقول ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة. هذه شهادة من وحي، أن السلام لا يتكلم إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه شهادة من فوق سبع سماوات. على كمال إيمان عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، وأن الله جل وعلا حباه من الفضل ما حباه، وأكرمه ما أكرمه، لا سيما أنه جعله من السابقين الأولين، فسبق الجميع في الإسلام. عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه قال ملئ عمار إيمانا لم يتسخط. وانت لو بحثت أو نقبت عن إيمان عمار من المواقف، المواقف تثبت لك الإيمان، منها أولا لم يتسخط على قدر الله بعد مقتل أمه، بعدما قتلت أمه في الله جل في علاه ما استسخط على قدر الله، وما راجع النبي صلى الله عليه وسلم واحتسبها لله جل في علاه. ومواقف الإيمان أنه يصدق في قول النبي العدنان عندما قال صبروا آل أو صبرا آل ياسر إنما موعدكم الجنة. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف الإيمانية التي تراها من إيمان من إيمان عمار وما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه الأمر العظيم الذي فيه قد ضرب وجلد وكاد يقتل من أجل أن تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أجبروه إكراها في الكلام السلام بكى، وما بكاؤه إلا حسرة وخوفا أن يكون قد ارتد عن دين الله جل في علاه، وذهب سريعا إلى النبي، وذهابه للنبي إيمان، بكاؤه إيمان، تحمله إيمان، بكاؤه إيمان، ذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيمان ودلالة على الإيمان، يريد نجاة، يخشى من الردة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بكيا قال حملوني على الكلام فيك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. ملئ عمار إيمانا إلى مشاشي. وأنا أقول الآن ليست المسألة على كثرة الصلاة ولا الصيام، ائتونا بنقل ينقل أنه كان صائما قائما متصدقا بكل مال، لن تجد يؤدي الفرائض ويمكن أن يتبعها ببعض النوافل، لكن كثير من الصحابة ما كانوا في كثرة الصلاة ولا الصيام. والإيمان هنا ظهر جليا عندما فصل في قواطع الأمور، ذهب إلى الحق فأرشده الحق فذهب إليه ومال إلى الحق، وهذا قمة الإيمان أن تميل إلى الحق، أن تعرف الحق وتميل إليه. فمن الإيمان البحث عن الحق، من الإيمان إن كنت صادق الإيمان حقا تبحث عن الحق وتبحث عنه حتى لا يختلط عليك. لذلك الله جل وعلا أمر نبيه أن يدعو ويقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، صحيح؟ وهذا مستنبط، لكن الصريح في الحديث حديث قيام الليل. نعم، قال اللهم واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فأنت تبحث عن الحق إيمان، بحثك فقط عن الحق إيمان. أما رأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغ الإيمان الثريا لبلغه هذا، لو كان الإيمان في الثريا لبلغه مثل هذا، من هذا؟ سلمان. لما؟ انظر إلى سلمان كيف بلغ إلى الإيمان، كيف كان الإيمان فيه، أنه ذهب إلى عبدة النار للمجوس، وذهب لليهود، وذهب إلى النصارى، كل ذلك باحثا عن الحق حتى بلغ. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا عظيما لقصة سلمان عليه السلام في هذا المشوار الطويل ليصل إلى الله جل في علاه. ضرب لنا أروع الأمثلة أن من أراد الحق يصل إليه، أن من أراد الحق يصل إليه. فمن المواقف الإيمانية حقا البحث عن الحق، ومن المواقف الإيمانية أنك إن بحثت عن الحق فظهر لك فعليك وجوبا التماس، وعليك وجوبا إظهاره، وعليك إلا من أمر آخر فيه مقاصد الشريعة، وعليك وجوبا اتباعه. فلذلك هنا عمار رضي الله عنه أرضاه كان جانب الشام مع معاوية ومع عمرو بن العاص ومعهم طائفة عظيمة ليست بالهينة، وفي الجانب الآخر من من العشر المبشرين من الجنة، عائشة، طلحة، الزبير، كل هؤلاء في جانب آخر، وعمار مع علي لا يتحرك. لا، هذه أيضا من مظاهر إيمان عمار رضي الله عنه أنه عارف الحق فنصر، وعارف الحق فتوقف عليه، ولذلك هو من أهل الجنان، مات شهيدا. زي قال سلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وهنا تقتله الفئة الباغية. كان عمار لما يسمع ذلك كان ابن عباس يقول له لما راه فقال له قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، كان يقول أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن، اللهم إنا نستعيذك من الفتن، اللهم إنا نستعيذك من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. الله ما اشتمت الفتن، ما اشتم رجل رائحة الفتن فذهب إليها إلا وعصفته. ولذلك السلام قال من سمع بالدجال فلينا عنه، ومن رأى فتنة فليتجنب. قال السلام إنما السعيد من جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر، أسعد الناس من جنبه الله الفتن. لذلك كان يقول نعوذ بالله من الفتن. وهذا يذكرني بقول من، ها، من الراهب، وطبعا أقرب من الراهب عثمان عندما قال وإن الله يقمصك بقميص فإن أردوك على خلقه فلا تفعل. فكان في الرواية الأخرى لأبي موسى قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فكان يقول الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، يا أعوذ بالله من الفتن أيضا، الله المستعان. فقال عمار نعوذ بالله من الفتن. فهذه من مواقف عمار الإيمانية بأنه باع نفسه حقا لله جل في علاه، ولما علم الحق قد سار إليه. والعجيب العجيب بل العجب العجاب بأن عائشة ممن تروي ذلك على عمار، يعني في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الحق في مكان إلا وكان فيه عمار، ما كان الحق في مداء إلا وكان في مقام إلا وكان فيه عمار. طب أنت الآن علمت أن عمار مع علي، فلا بد أن تدركي أن الحق مع من؟ مع علي. والحق أن نقول أدركت وتعلم، وهي ما خرجت لقتال رضي الله عنها وأرضاها، هي خرجت للصلح وأيضا للمطالبة بدم من؟ عثمان. وهي تعلم أن الحق مع ولي الأمر، الحق مع علي بن أبي طالب. لذلك نعد كل ذلك من الخروج، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ذلك معاوية أخطأ، الطلحة أخطأ، الزبير أخطأ، عائشة أخطأت رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن أخطأوا اجتهادا، فلهم عند الله الإيش؟ الأجر. وعلي أصاب فله عند الله أجران، والجميع يترد عليه، والجميع بأمم بعده، والجميع خير الناس عند الله جل في علاه، فرضي الله عن الجميع. لكن العجيب كما قلت أن عائشة التي روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الحق في مكان إلا وكان معه عمار رضي الله عنه وأرضاه. نعم. تفضل. ها؟ لا، ليس كذلك. الذي يخطئ في الخروج وعنده آلة الاجتهاد هو الذي يقال له ذلك. لكن لما تأتيني بواحد لا يعرف الكوع من البوع ولا يعرف ناقض الوضوء وتقول لي خرج اجتهادا، سأقول لك لو أصاب فهو آثم. وطبعا لا إصابة في الخروج، بل الفساد كل الفساد. لو أصاب فهو آثم، فلا بد من اكتمال آلة الاجتهاد. عمار نفس الأمر. شوف عمار عشان تعلم المواقف الإيمانية. عمار وقد التقى الصفان، وطبعا تعلمون هم يغيظون الصفين، فقام رجل فنظر إلى عائشة، إلى هودج عائشة رضي الله عنها، فسبه لعنة الله عليه، ولعنة الله على من يسب عائشة رضي الله عنها، لعنة الله على الروافض، أخبث خلق الله وأضل وأضر خلق الله على الإسلام. فيقول عمار لما سمع يقول ذلك قال أغرب مقبوحا منبوحا، إنها والله لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بها. شوف انظر، هو ابتلاكم بها. لا، ليس الحق مع عائشة ولا اتباع عائشة ديننا دين الله به، إلا إذا إيه؟ إلا إذا لم نجد سنة إلا بقولها، ولا حتى دينا أن نتبع عمر ولا أبا بكر إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم. ديننا أن نتبع من؟ نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال فإني مع شيخي كموسى مع الخضر، لا والله، إذا أنت أصلا الأولى لك أن مثلك لا يصدر، أن مثلك لا يصدر، ومثلك لا يتكلم، ومثلك يبقى هكذا، وكن مع شيخك كما قلت تبرأ ساحتك. لكن أن تصدر أنت للناس وأنت تقول أنا مع شيخك كموسى مع الخضر، أنت أولى بك الخضور، تسكت، الستائر تسدل عليك وتسكت. ما يصح أن تدعو الناس ولا تتكلم معهم. أنت بفضل الله إن قلدت وقلت أنا مع شيخك كموسى مع الخضر، قبلناه منك أنك إيش؟ مقلد، مقلد، وتنجو بذلك وتبرأ ساحتك. لكن تقوم مؤصلا، منظرا، معلما، انت ليس عندك علم حتى تعلم، وليس عندك شيء تتكلم به. وان تقول انا مع شيخك موسى مع الخضر، من يقول بذلك؟ ما الذي قال بهذا؟ موسى صار مع الخضر بوحي، موسى صار تابعا للخضر بوحي، والا موسى كان يرى انه اعلم الناس، فقال له الله تعالى معاتبا: اذا الارض كذا فيها من هو اعلم منك. ولذلك ضرب له ايه الفعل. شوف النبل، اعلم منك اذا اذهب اليه مش احاربه، اعلم منك لا تحاربه، اعلم منك تذهب تتعلم منه. فموسى عليه السلام ما حقد على الخضر وذهب اليه، والخلاف عريض بين العلماء، الخضر نبي ولا ولي؟ ولم يأنف موسى وهو من اولي العزم من الرسل ان يضرب اكباد الابل رحله لطلب العلم، قال انت هل اتبعك على ان تعلمني؟ شوف كلام الخاضع المتواضع، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لذلك لما قال لا، ما وجد، رأى كان في السفينة فرأى عصفورا ينقر في البحر، فقال له خضر، يقول لموسى، قال أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمنيه الله جل في علا لم يعلمك إياه. ثم قال علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كهذا العصفور الذي نقر في البحر، وهو الذي علمه سبحانه جل في علاه. فالغرض المقصود هذا، يعني نقول في العلم فاصل في الأمر، وإن أخطأ فله الأجر، وإلا فلا. فإن خرج عالما وعنده آلة العلم نخطئه ونقول أنت بهذا على خطر، ثم نقول ولو اجتهدت فأنت بذلك إيش؟ بذلك بذلك لك الأجر. أما معاوية وطلحة والزبير ما أرادوا الخروج، يعني حتى لا تؤخذ تكئة بأنه لو خرج أيضا مجتهدا له لا، نقول يحرم الخروج، لأن عائشة ما خرجت، ما أرادت الخروج، طلحة ما أراد الخروج، الزبير ما أراد الخروج، هم ذهبوا لعلي مطالبين بدم من؟ بدم عثمان. معاوية ما أراد الخروج أصلا، معاوية ما كان ينازع علي في الخلافة وما كان له ذلك، لا، لكن معاوية يقول أنا ولي الدم. ولذلك ابن عباس قال ما زلت أعلم أن معاوية سيرفع، يعني سيمكن. لما؟ لأن الله جل في علاه ماذا قال؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فعمار من المواقف الإيمانية يعرف الفضل لأهله، ويعرف من عائشة، ويعرف قدرها، لذلك نافح عن عرضها ودافع عنها وقال أغرب مقبوحا منبوحا، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة. الحديث الثالث، وعائشة قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار ما عرض عليه عمران إلا اختار الأرشد منهما، وهذا صريح في أن عمار في كفة الأرشد وفي كفة الحق، وأن الحق مع عمار رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار، ويل عمار، تقتنه الفئة الباغية. وهذه إن دلت على أمرين، ما هما؟ قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عرض على عمار أمرين إلا اختار الأرشد منهما. فيها أمران مهمان والله. طيب تفضل. نعم، هو قال الأرشد أفعل تفضيل، يعني لهم رشد ولهم بعض الحق، وهذا قال ابن تيمية، لكن ليس هذا الذي أريده. محس النظر بالله عليك، لأن هكذا أنا سأموت. أين مقشوطة؟ ما بيجمعش ليه؟ لا، أنا بسأل، ما سألت كم مرة لما لا يجمع؟ صبري، ما لا تتركه، لأن الرجل هذا يموت، يعني هو كل يوم يقول أنا أصحى الظهر بنام قبل العصر لا أستيقظ. كان معي في الظهر وبعدين مات، ما هو يقول بنام لا استيقظ، ايش فيها؟ شياطين لابسينكم شياطين ولا ايش؟ انا اعرف، انا قلت له صبري خلاص عرف العله، بيجلس ما ينام حتى ياتي. ممتاز، جزاك الله خير، لكن ليس هي كريم. ايش؟ نعم، هو مع الفضل والرشد، مع أنه لا معهم رشد، لكن هو يعني هو يعلم خير خيرين، جيد. بس أنا أريد أمرين. دخلت امشي، تفضل، هذه فيها أمران. الأمر الأول العلم، لا يمكن أن يعلم الأرشد وخير الخيرين إلا بعلم، فقد هنا شهد له السلام بالعلم. قال الله تعالى وإذا أجاهم أمر من الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه للرسول ولا أولي الأمر منهم لعلمه الذين معنى أنه يعلم الأرشد دلالة على الشهادة بالعلم. الأمر الثاني مهم جدا، مهم جدا، ما هو التوفيق؟ طبعا التوفيق والإلهام من الله جل وعلا. شغاطف لا صحيح، في أمر آخر لما قال الأرشد علم الأرشد، ماشي صحيح، ممتاز. ليه؟ لا استغفر الله، لا استغفر الله، قد يكون في الباطل لبس حق لكن ليس الرشد. خلاص، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العالم من مرئ إيمانا كان موفقا مسددا، فبالإيمان تزداد البصيرة ويزداد الإلهام، فبالإيمان تزداد البصيرة فيزداد الإلهام والتوفيق. وذا قالوا، قال ابن تيمية، قالوا إن استوى في العلم لكن أنت أصلاً مطلوب تروح إلى وين؟ لا أعلم. إذا استويا في العلم وكان سواء حقاً ما فيش مفارقة، انظر للأعبد منهم اللي هو أشد عبادة. طب أنا سأضرب لكم مثلاً وأنتم تقولون استويا في العلم، والأول صائماً قائماً وله معاصي، والثاني يصلي الفرائض وممكن يتبع بعض النوافل وليس له معاصي، أيهما يقدم؟ ليس الذي ليس له معاصي. طيب ها، الأول طبعا، الأول هو الصحيح. الأول ده الأول له عبادات ثلاثة. العبادة الأولى كثرة العبادة يتعبدها من صيام وقيام وكثرة النوافل. الأمر الثاني ها أنه كلما، لأن لا يمكن أن يلهم عبادة إلا ويلهم استغفار في المعصية، فكلما يقع يلهم الله الاستغفار فهذه عبادة. الثالثة المجاهدة على هذه المعصية، فيكون هو الأوفق والأسد، ويقول هو الأوفق والأسد. لكن إن اختلف في العلم وجوبا يرجع فيه للأعلم. الكلام هنا على إذا استويا، فهنا لما قال الأرشد وقال مري أيمانا، فعلم الأرشد، فعلمنا أنه قد قرن الله له بين العلم وبين الإيمان، لذلك كان موفقا مسددا إلى الأرشد. مفهوم ولا غير مفهوم؟ الحمد لله. طيب الفوائد، نعم، قد يكون مع المفضول حق ليس مع الفاضل، لكن الفاضل في الجملة يتقدم عليه كما كان في الخضر وموسى. الفوائد المستنبطة: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف، من أين، مرحبا بالمطيب المطيب. طيب الثانية: فضل علي بن أبي طالب، كيف عرفنا فضل علي بن أبي طالب؟ بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز. الثالث، فإذا الثالثة جواز المدح في الوجه، تفضل، جواز المدح في الوجه. تعلمون أن النهي ورد فين؟ احصوا في وجوه المدحين التراب. وهنا قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من عمارا، قال له تصريحا ها مرحبا الطيب المطيب. وفضل سيدنا عمار، احنا اصلا انشانا الدرس على فضل سيدنا عمار. هذه فائده كام؟ هذه الثالثه. الإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. من وين هذا؟ ملئ إلى مشاش، هو يقال إلى المرة، قل تحت الأظافر، حتى وصل إلى أعماقي في كل جوارحي. حدث الحديث الرابع، دي الفائدة الرابعة اللي جاية الخامسة، ماشي. التلفون ده عندكم؟ وجوب الرجوع إلى الأعلى. من وين هذا؟ إلا اختار الإيش؟ الأرشد. فإذا لن توفق إلى الأرشد إلا بالأعلى، فوجب عليك أن تسأل الأعلى. بهذا نكون قد انتهينا من التراجم اليوم. طيب. المستور هو الذي علمت عدالته الظاهرة ولم تعلم عدالته الباطنة. المستور ها؟ نعم، أي زن كده، بس هذا وسط بين من عدلت مطابقة العدالة. فهو المستور هو من علم عدالته الظاهرة دون الباطنة. والحق أن المستور يقبل حديثه لا يرد، فهمت؟ لا يعلمون، لأن هم الحديث ظاهر، إذا أراد الله إيش أن يوحى بالأمر تكلم بالوحي، فكأنه على سلسلة على صفان، حتى إذا فزع قلهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. ما يعلمون الملائكة ما تعلم إلا أن يعلمهم الله جل في علاه. وبعدين هذا ليس من الأرض، في السماء طبعا، في السماء الله تعالى الذي يبعث إليه ويرسل إليه. الملائكة في السماوات، السماوات لها أبواب، هم الملائكة في السماوات مشغولة بعبادة الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس لها في موضع إصبع، قال إصبعين، إلا وملك راكع أو إيه ساجد. 70,000 يدخلون إلى بيت العزة، إلى البيت المعمور، يطوفون به ولا يرجعون أي مرة ثانية. نعم، جزاك الله خير. انا اقول يدعونه الى الجنه، يدعونهم الى الجنه ويدعونه الى النار، يعني قلت يدعونه الى الجنه مع الطائفه التي تقاتل على بصيره وهي علي بن ابي طالب، الطائفه التي على الحق، يدعونه الى النار الى الطوائف الباغيه. صلحناه الان، جزاك الله خير.